لكن استغربت استعمال لفظة العرب مع المسلمين في هذه المجال، وزاد استغرابي كيف هضمت أو هضم هذا الاستعمال. هو ألا بيان لا ترون في ذلك شيئا؟ تفرقة بين العرب والمسلمين أستاذنا، تفرقة يعني حادثة، أو تفرقة ليست يعني لها ظلالها السيئة الكثيرة، لكن سبحان الله الكاتب كان الأخ أبو أنس وقرأها بعض الإخوة، والكلام في بيان الواقع، يعني هو يعني بيجعله يستخدمها يتكلم عن واقع المسلمين والحل السلمي وما شابه، استقى العنوان من كلمة لكم، ولما سمعها خرج وقال سأكتبها مقدمة، يعني كلام في افتتاح. فالخير أستاذنا يعني بين طرفيه ومنكم، جزاكم الله الله خيرا. يحفظك. لكن جواب السؤال، يعني هو يتكلم مثلا اللقاءات العربية السرية بين العرب واليهود، يعني في بعض يعني في لها مصوغات في بعض المواطن، لما يقول مثلا كانت اللقاءات السرية بين العربي واليهود مثلا، هذا في موطن آخر، يعني في موطنين أو ثلاثة أنا أرى لها مسوغ، وفي البدايات لعلكم الله أعلم ما لها مسوغ، مثلا المسوغات اللي هنا لها مسوغات والله أعلم. هو بارك الله فيك في مكان يصلح أن يذكر، لكن في أول المقدمين لقد ظل العرب والمسلمون، نعم هذا التفرق. إيش هذا؟ نعم. الأمتين العربية والإسلامية كانت لقاءات سرية بين العرب، نعم هذا قصدي، نعم واللي لكن قبلها الأولى بارك الله فيك نعم ذل العرب وكذلك قبلها. وقبل ذلك وما تبعها من نتائج عالمية وعربية وإسلامية. نعم هذه كالأولى. وفي الرأس ظل العرب والمسلمون، تكمله العرب. فالآن لكم يعني تلاحظون هذه القضايا حتى لا نقع فيما يقع فيه غيرنا. الله يجزيكم الخير، ولذا احنا بحاجه استاذنا الى توجيهاتكم باستمرار. عفوا بارك الله الله فيكم. يجزيكم الخير. شو الصواب بدل العرب والمسلمين؟ فيكم الخير. جزاكم الله خير. ما في عرب يا شيخ، في نعم. مسلمون وبس. بس. ما هو يكمن الخطأ. من أحسن القول ممن دعا إلى الله وقال إني من المسلمين. لأنه لما تقول العرب والمسلمون معناها المسلمين شيء والعرب شيء آخر. والعرب شيء آخر. والعرب لا وجود لهم إلا بالإسلام. بارك الله هو مثلا بقصد أن العرب اللي بيتكلم العربية جاينا الآن مش عرب إحنا ككلام كلغة. العرب مثلا ضمن المصرالي يمكن يكون عربي. أيوه. اليهودي. كل من يتكلم عربية فعربي، سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، هذو لا يذكرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأسئلة أرجو أن تتاح لي الفرصة لأدرسها وأكتب عليها جوابا ولو مختصرا إن شاء الله.